قال الإمام النسائي رحمه الله: باب البول في الإناء. وقال: أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب البول في الإناء، أي عند الحاجة إلى ذلك. وقد جاء في هذه، وقد أتى بهذه الترجمة في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم إناء يبول فيه يضعه تحت السرير. وجاء في سنن أبي داود أن ذلك كان بالليل، أنه كان يفعل هذا بالليل. وفي الحديث جواز مثل ذلك عند الحاجة، وفيه اتخاذ السرير، لأنه هنا قال يضعه تحت السرير، يعني ففيه اتخاذ الأسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ السرير، وجاء ذلك في أحاديث غير هذا الحديث. والحديث ذكره النسائي من طريق، أو من هذا الطريق الذي هو طريق أميمة بنت رقيقة الصحابية. وقال بإسناده: حدثنا أيوب، حدثنا أيوب ابن محمد الوزان. وهذا أحد الثقات، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، أبو داود والنسائي وابن ماجة خرجوا لهذا الرجل الذي هو أيوب بن محمد الوزان، ويرويه عن شيخه أزهر، وأزهر يرويه عن حجاج، وحجاج جاء ذكره هنا غير منسوب، وهذا يسمونه المهمل، يعني في المصطلح إذا جاء الرجل غير منسوب يسمى هذا النوع من أنواع علوم الحديث المهمل، يعني مهمل من النسبة، وهو غير مبهم، لأن المبهم مثل ما إذا قيل رجل أو عن رجل فهذا قال له مبهم، وأما إذا سمي ولم ينسب فهذا قال له مهمل. والمهمل يحتاج إلى معرفته، لا سيما إذا كان هناك من يماثله ومن يسمى بهذا الاسم ممن يكون عدد. وحجاج في الكتب عند النسائي وعند غيره عدد، وقال لهم حجاج، وهم في طبقات مختلفة، وفيهم من هو في هذه الطبقة، لكن الطريق إلى معرفة الرجل المهمل ومعرفة نسبته وتمييزه عن غيره ممن يشاركونه في الاسم معرفة الشيوخ والتلاميذ، معرفة كونها روى عنه، يعني فلان الفلاني روى عنه فلان، ورواه هو عن فلان، وروى هو عن فلان. وفي ترجمة تلميذه الذي روى عنه وهو أيوب بن محمد الوزان ذكر أنه روى عن جعفر بن محمد المصيصي، جعفر حجاج بن محمد المصيصي روى عن حجاج ابن محمد المصيصي. وعلى هذا فقد تعين هذا المهمل, تعين هذا المهمل. وكذلك في ترجمة من ابن جريج ذكروا في ترجمته أنه روى عنه حجاج بن محمد المصيصي, ما ذكروا في ترجمته من اسمه جعفر, من روى عنه ممن اسمه جعفر إلا جعفر بن محمد المصيصي, حجاج بن محمد المصيصي. فذكروا في ترجمة ابن جريج أنه روى عنه حجاج بن محمد المصيصي, وفي ترجمة الوزان أنه روى عن حجاج بن محمد المصيصي. وعلى هذا فقد عرف, لأن المزي لما ذكر الذين رووا يعني من روى عنهم أيوب بن محمد الوزان ذكر في ترجمته, ذكر في شيوخه حجاج بن محمد المصيصي, ما ذكر من يسمى حجاج سواه. وفي ترجمة ابن جريج ذكر أن من روى عنه حجاج بن محمد المصيصي, ما ذكر في ترجمته في تلاميذه من روى عنه اسمه حجاج سوى هذا. إذن عرف هذا المهمل, إذن عرف هذا المهمل واتضح بمعرفة الشيوخ والتلاميذ, وأن شيخه قيل في ترجمته روى عنه فلان وثمي, ولم يذكر حجاج آخر سوى حجاج محمد المصيصي. والوزان كذلك في ترجمته قالوا روى عن حجاج بن محمد المصيصي. وبهذا اتضح هذا المهمل وعرف هذا المهمل الذي كان قبل أن يتبين نسبه ملتبسا مع غيره. الإنسان إذا قرأ في التقريب من يسمى حجاج بن محمد حجاج هكذا يجد كثيرين من يسمى حجاج من هم في طبقة هذا الرجل, لكن بمعرفة بالاطلاع على التراجم وأن هذا روى عن فلان وهذا روى عنه فلان يتضح. وكذلك أيضا في ترجمة حجاج أيضا يذكرون أنه روى عن فلان وروى عن فلان, روى عن فلان وروى عنه فلان. فتبين بهذا أن حجاج بن محمد المصيصي هو المعني بهذا الإسناد. وكما قلت لكم هذا يسمى في علوم الحديث المهمل, ومعرفته بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. وقد تبين هذا الرجل وهو ثقة, وهو من رجال الجماعة اللي هو حجاج بن محمد المصيصي, من رجال الجماعة وهو من الثقات الأثبات. وبالمناسبة سبق أن مر في الحديث 17 وهو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي كان إذا ذهب المذهب أبعد, والذي قال فيه هناك إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ, ويروي عن محمد بن عمرو, ومحمد بن عمرو يوجد في طبقة واحدة اثنان, محمد بن عمرو بن حلحلة ومحمد بن عمرو بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وسبق أن قلت لكم إنه ابن حلحلة, محمد بن عمرو بن حلحلة, لأنه في ترجمة إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قيل إنه يروي عن جعفر بن محمد بن يروي عن يروي عن محمد بن عمرو بن حلحلة وعن محمد بن عمرو بن علقمة وعن محمد بن عمرو بن علقمة. ولكن في ترجمة أبي سلمة الذي هو شيخ محمد بن عمرو هذا الذي قال له مهمل, يعني مهمل بالنسبة للجد لأنه اتفق الاسمان ولكنه ما عرف تعيين أيهما. ذكر في ترجمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة، وما ذكر في تلاميذه محمد بن عمرو بن حلحلة، فإذا يكون محمد بن عمرو بن علقمة وليس محمد بن عمرو بن حلحلة، لأنه ما ذكر في تهذيب التهذيب، ما ذكر في تهذيب الكمال من تلاميذ أبي سلمة ابن عبد الرحمن محمد بن عمرو بن حلحلة، وإنما ذكر محمد بن عمرو بن علقمة. ومحمد بن عمرو بن حلحلة كما عرفنا سابقا هو ثقة، وأما محمد بن عمرو بن علقمة فهذا قال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه الجماعة اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة. قلت هذا بمناسبة هذا الكلام على حجاج بن محمد المصيصي. إيش بعده شيخه؟ عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، وهو ثقة. وعن عن حكيمة بنت أميمة تروي عن أمها أميمة بنت رقيقة، وهذه الأسماء الثلاثة كلها مصغرة، كلها على صيغة فعيلة، حكيمة وأميمة ورقيقة كلها على صيغة واحدة وعلى صيغة فعيلة، حكيمة بنت أميمة وأميمة بنت رقيقة كلها على وزن واحد وعلى صيغة واحدة. أما حكيمة بنت رقيقة التي بنت أميمة التي يروي عنها ابن جريج، فقد روى لها أبو داود والنسائي، خرج حديثها أبو داود والنسائي. والحافظ في التقريب قال لا تعرف، في ترجمتها قال لا تعرف. وفي تهذيب التهذيب ذكر أن ابن حبان أوردها في الثقات، في كتابه الثقات أوردها في كتابه الثقات، وجاء أيضا أن ابن حبان خرج حديثها في صحيحه، لكن ابن حبان كما هو معلوم من طريقته في الثقات أنه قد يذكر في الثقات من يذكره في الضعفاء، يعني يذكر في كتابه الثقات من يذكره في كتابه الضعفاء، ولهذا فإن توثيقه وحده يعني فيه نظر عند بعض العلماء، وإن كان بعضهم يعتبره. وأما أمها أميمة فهي صحابية، والصحابة كما هو معلوم لا يسأل عنهم ولا يحتاج إلى معرفتهم، بل الرجل المبهم أو المرأة المبهمة إذا ذكر أنهم من الصحابة فذلك كاف في قبول حديثه، لأن الصحابة لا يسأل عن عدالتهم وعن توثيقهم، لأن الله تعالى عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم. وغيرهم هم الذين يحتاجون إلى التوثيق والتعديل والتجريح، وأما الصحابة فلا يسأل عنهم بعدما يقال إنه صحابي، يكفيه نبلا وشرفا وفضلا أن يوصف بأنه صحابي. فحكيمة يعني كما قال الحافظ أنها لا تعرف، ومعنى هذا أنها مجهولة، والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود وفي صحيح النسائي، وقال عنه حسن صحيح في سنن أبي في سنن النسائي صحيح سنن النسائي. ولا أدري يعني وجه حكم عليه بالصحة، هل هو ليكون له طرق وشواهد أخرى لا ندري عنها، أو أنه يعني أو أنه يوثق، أو أنه يعتبر من وثقه ابن حبان يعني أنه معتبر، لا أدري عن الحقيقة والواقع في هذا. وهذه أول شخص يمر بنا في سنن النسائي يقال إنه لا يعرف، يقال فيه إنه مجهول. أول شخص يمر بنا هو هذه المرأة التي هي حكيمة بنت أميمة التي روى عنها ابن جريج وروت عن أمها أميمة بنت رقيقة الصحابية رضي الله تعالى عنها. قال البول في التصف. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالتسط ليبول فيها فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ ثم الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان. ثم أورد النسائي هذا الباب وهو باب البول بالتسط، والتسط إناء، وجاء ذكر أو محل الشاهد في جاء الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، وأنه دعا بالطست ليبول فيه، وأنها انخنثت نفسه يعني بمعنى أنها ارتخى وحصل الموت، وما تشعر بأنه مات يعني رأت حصول الارتخاء في جسده، وخرجت نفسه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها. ومقصودها من هذا أنها كانت على علم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وأنها لا يخفى عليها شيء من أحواله في مرضه، وقد قالت هذا الكلام بمناسبة أنها سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي فأنكرت، ولعل ذلك أنه كان في المرض، فأخبرت أنها في حال مرضه على علم تام به، وأنها عالمة بأحواله، وأنها ملازمة له، بل وقد خرجت روحه عليه الصلاة والسلام وهو على صدرها. وفي هذا الحديث لما سمعت بأنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، وذلك بعد ما وجد الشيعة والمتشيعون ووجد منهم الكلام، ومن المعلوم أن هذا حصل في زمن علي، ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها عاشت بعد علي مدة طويلة، عاشت بعد علي يعني ما يقرب من 18 سنة، علي توفي سنة 40 وهي عاشت بعده يعني ما يقرب من 18 سنة، بمعنى أنه وجد في ذلك الزمان الشيعة الذين كانوا يتكلمون، وكما هم الموجودين في زمن علي. فهي لما سمعت أنه أوصى لعلي، ولعل ذلك أنه كان في مرض موته، بيّنت الحالة التي كان عليها في مرض موته، وأنها كانت على علم به، وأنها كانت ملازمة له، وأنه في الوقت الذي خرجت روحه كان على صدرها، وأنه دعا بالطست ليبول فيه فانخنثت نفسه، يعني معناه أنه ارتخت أعضاؤه بسبب الموت وما أشعر أنه مات، كما جاء في بعض الروايات وما أشعر أنه مات، يعني حصل هذا الارتخاء وما تشعر أنه مات، ومات عليه الصلاة والسلام في هذه الحال، هذا الارتخاء والانخناث الذي حصل وكونه ارتخت أعضاؤه عليه الصلاة والسلام ولم يملك نفسه ومال عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه في تلك الحال. قالت فمتى أوصى وكيف أوصى؟ تنكر على هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى لا لأبي بكر ولا لعلي ولا لغيرهما، وقد جاء في ذلك أحاديث تدل على هذا، يعني مثل ما جاء في حديث عمر في قصة وفاته لما قيل له استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لم أستخلف فقد استخلف من هو خير، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يستخلف، يعني ما عين أحدا بالاسم، ما قال فلان الخليفة بعدي، ولكنه جاء عنه ألفاظ وجاء عنه أمور مشعرة وموضحة بأن الأحق بالأمر من بعده أبي بكر. بل قد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ادعي لأباك وأخاك لأكتب له كتابا، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمني، ثم قال ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني ما أنا ما في حاجة للكتاب، المسلمون سيجتمعون على خيرهم ولا يحتاج الأمر إلى كتاب. فهذا يعني إشارة واضحة جلية بأن الله تعالى قدر قدر بأنهم سيجتمعون على هذا الرجل، وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يعني ما قال الخليفة بعد أبو بكر، ولكنه جاء عنه شيء يدل على أنه الأولى، وأن هذا الأمر سيتم برضا من المسلمين وباتجاه من المسلمين وباجتماع من المسلمين عليه دون أن يكون هناك نص، لأن لو كان هناك نص ما في مجال للرأي ولا في مجال للاختيار. لكن لم يكن هناك نص والمسلمون سيجتمعون على خيرهم، معنى هذا أنه برضا وأنه باتجاه منهم وبرغبة منهم، وأنه لم يكن هناك تعيين لا يكون لهم مجال الاختيار. إذن جاء نصوص واضحة الدلالة على أن أبا بكر هو الأحق. وكذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس، ولما فاوضت أو راجعت حفصة يعني وعائشة يعني في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ولهذا اعتبروا هذا دليل وإشارة قوية إلى أنه الأحق من بعده بالأمر. ولهذا قال له عمر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وكذلك أيضا ما جاء عنه في مرض موته وفي قبل أن يموت بخمس، كما جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، خمس ليالي فقط، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكونه صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة في حق أبي بكر قبل أن يموت بخمس، هذا فيه إشارة إلى أنه الأولى من بعده بالأمر. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا من الأدلة الواضحة التي فيها الإشارة القوية، لأنه قال هالكلام قبل أن يموت بخمس ليالي في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني فيه إشارة قوية إلى أنه لحق من بعده. وكذلك الحديث الذي فيه أنه أنها جاءت امرأة وقالت يا رسول الله وعدها أن تأتيه، قالت رأيت إن أتيت فلم أجدك، كأنها تريد الموت، فقال ائتي أبا بكر. والحديث الذي أيضا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، كل هذه أدلة، لكن ما هناك نص يقول الخليفة بعدي من فلان لابن فلان. ولما وجد من يقول هذه المقالة من الشيعة في زمن الصحابة قالت وأن هذا حصل في مرض الموت، قالت كيف هذا وأنا قد والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالطست ليبول فيه في مرضه فانخنثت نفسه فما أشعر، يعني ما أشعر أنه مات، وقد مات بهذا الانخناث وهو الارتخاء على أعضاء، مات عليه الصلاة والسلام، فمتى أوصى وكيف أوصى، يعني معنى ما حصل شيء من ذلك، ما حصل شيء من ذلك. ثم أيضا مما يدل دلالة واضحة أن علي رضي الله عنه وأرضاه ما قال إنني صاحب الأمر وأن الرسول أوصى إلي، وما أظهر هذا للناس وما قال هذا للناس، ما قال هذا للناس. ثم أيضا في زمن خلافته لما تولى ما قال إنني أنا كنت وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعني حصل لي أو ما يعني حصل لما أستحق إلا الآن، وقبل ذلك أخذ مني ولم تنفذ وصية رسول الله، ما قال هذا. ثم أيضا الرافضة الذين قالوا هذا الكلام في حق علي هم ذموه من حيث أرادوا أن يثنوا عليه، لأنه يعني وصفوه بأنه غير شجاع، مع أنه معروف بالشجاعة والقوة، ومعنى من ذلك أنه سكت وما راح يتكلم وما طالب بحقه وما أظهر وصيته وما قال إنني أنا الوصي فكيف تولون غيري، يعني معناه أنه الرجل الشجاع المعروف بشجاعته وقوته وأنه لا تأخذه الحق لومة لائم يسكت عن شيء أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فيه ذم لعلي رضي الله عنه من الرافضة، لأنه لو كان هناك شيء من ذلك لا طالب به ولم يسكت، وقال الرسول وصى فأنتم نفذوا وصية رسول الله. وفي وقت السقيفة أيضا وفي زمن اجتماع في السقيفة ما قال أحد، لما راحوا يتفاوضون بين الأنصار والمهاجرين ويكون من هنا أو من هنا ما قال أحد منهم ما في حاجة للكلام، الرسول وصى لعلي، ما أحد قال هذا الكلام، علي ما قال هذا وأحد من الصحابة ما قال هذا. فكل هذه أدلة تدل على بطلان هذا الكلام الذي يقوله الرافضة في حق علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. المقصود من الحديث ذكر الطست وأنه يعني يريد أن يبول فيه لمرضه، ما يستطيع يتحرك، يحضرون له الطست وهو الوعاء الذي يريد أن يبول فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو المقصود من إيراد النسائي الترجمة في هذا الباب، وهي باب البول بالطست. أما بالنسبة للإسناد فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس الذي مر بذكره يعني في مرات عديدة. ومعرفة الرجال بالمناسبة يعني تحصل بالتكرر، كونه يتكرر على الإنسان مثل عمرو بن علي الفلاس مر بنا كثيرا الآن، يعني احنا ما أخذنا إلا 30 حديث ومع ذلك جاء ذكره عدة مواضع، وكلها يقول فيه النسائي حدثنا عمرو بن علي يعني معناه أنه من طبقة شيوخ النسائي. وكذلك هو من شيوخ البخاري, ويعني يعني من طبقة الشيوخ, وهو من رجال الجماعة, وهو من رجال الجماعة, وهو من الأئمة النقاد, وهو من أئمة الجرح والتعديل, عمرو بن علي الفلاس. قال حدثنا أزهر, أزهر أزهر هنا غير منسوب لكن نسبه النسائي في آخر الباب آخر الحديث. قال الشيخ, وهذه العبارة من في الغالب أنها من التلاميذ, من التلاميذ تلاميذ النسائي. قال الشيخ أزهر هو ابن سعد السمان, لأن أزهر مهمل غير مسمى غير منسوب, فالنسائي في آخر الحديث نسبه مثل ما فعل في حديث رقم 17 الذي أشرت إليه يعني قبل قليل. قال حدثنا إسماعيل ثم بعد أن فرغ قال الشيخ إسماعيل هو بن جعفر بن أبي كثير القارئ, فرجل مبهم نسبه. فهذه إحدى الطرق التي يوضح بها الشخص, إما يذكر في آخر الحديث أو في أوله لكن يقول هو ابن فلان. إذا أتى به في الإسناد يحتاج إلى أن يقول من دون التلميذ هو ابن فلان, ما يصلح أن يقول فلان ابن فلان والتلميذ ما قال هذا الكلام. فهنا طريقتان, إحداهما أن يؤتى بالتوضيح في السند لكن يؤتى به هو أو بكلمة يعني هو ابن فلان أو يعني فلان ابن فلان, أو بعدما ينتهي الحديث يقول فيه مثلا المصنف فلان هو ابن فلان كما فعل النسائي هنا, وفي إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير القارئ الذي سبق أن مر ذكره هناك. وأزهر ابن سعد السمان هذا من الثقات, وهو بصري, وخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, خرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا ابن ماجه, خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وأزهر يروي عن ابن عون, وابن عون هو عبد الله بن عون, عبد الله بن عون البصري أبو عون, كنيته أبو عون. وهذا مثل ما سبق أن ذكرت في هناد بن السري أن كنيته أبو السري, فهو من نوع من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح, وهي أن منها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, من وافقت كنيته اسم أبيه. وذكرت أن فائدة معرفة ذلك حتى لا يظن التصحيف, إذا كان الشخص معروف هناد بن السري لو جاء في بعض المواضع حدثنا هناد أبو السري, الذي ما يدري أن كنيته أبو السري يقول تصحيف ابن صحفت إلى أبو, لكن الذي يعرف أن كنيته أبو السري وجاء أبوه اسمه السري, إن جاء ابن السري صواب وإن جاء أبو السري صواب, والذي ما يعرف هذا يظن أن الموضع الآخر تصحيف. الذي ما يعرف أن كنيته أبو السري لو جاء في بعض المواضع حدثنا هناد ابن أبو السري قال أبو هذه غلط مصحف عن ابن, فمثله ابن عون هو أبو عون, يعني وافقت كنيته اسم أبيه, وافقت كنيته اسم أبيه. وهذه فائدة هذا النوع من أنواع علوم الحديث. وعبد الله بن عون بصري وهو من الثقات الأثبات, وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إيش؟ عن إبراهيم, عن إبراهيم. وإبراهيم هذا يروي عن الأسود, وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الفقيه المشهور الثقة الحافظ, مشهور بالفقه ومشهور بالحديث, مشهور بالفقه ومشهور بالحديث, ولم ينسب, وإن وجد من يوافقه لأنه معروف بالرواية عن الأسود وهو ابن أخته، لأن الأسود اللي هو شيخ خاله، فإبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي يروي عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، يروي عن خاله الأسود ابن يزيد بن قيس، فهو اللي هو إبراهيم من الثقات ومن الفقهاء المعروفين بالفقه. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد فائدة يعني تتعلق بإبراهيم النخعي وفقهه، إبراهيم النخعي وفقهه. من المعلوم أن الفقهاء عندما يأتي ذكر الحيوانات التي ليس فيها دم يعبرون عنها بما لا نفس له سائلة، يعني ما في دم، مثل الذباب والجراد وغيرها من الأشياء التي ما فيها دم يعبرون عنها ما لا نفس له سائلة، يقولون لا ينجس الماء إذا مات فيه، ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعني مثل الجراد والذباب. ويأتون بذلك عند حديث الذباب غمسه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناح إذا وفي الآخر شفاء. استنبطوا من هذا أن الذباب قد يكون المحار، وإذا غمس يموت الذباب، والذباب لا دم له، إذا لا ينجس الماء، لأن الرسول أمر أرشد إلى استعماله وأنه لا يراق يشرب، يعني أنه يغمس، والمقصود بالغمس الإصلاح، حتى بدل ما يضع الداء يأتي الدواء حتى يقضي على الداء، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء. فيذكرون عند هذا هذه الفائدة. ابن القيم قال عن إبراهيم النخعي مناسبة ذكر ما لا نفس له سائلة، قال وأول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء، وعنه تلقاها الفقهاء، يعني هذا التعبير عن الجراد والذبان وغيرها مما لا دم فيه بأنه يقال فيه ما لا نفس له سائلة، أول من عبر هذا التعبير إبراهيم النخعي، أول من عبر هذا التعبير إبراهيم النخعي. بعض الناس يذكر أن هذا حديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، بل ابن القيم نفسه وقع فيه في كتاب الروح، لأنه لما جاء عن ذكر الروح والنفس والفرق بينهما وهل الروح هي النفس والنفس هي الروح، قال إن الروح تطلق على النفس وتطلق إطلاقات أخرى، والنفس تطلق على الروح وتطلق إطلاقات أخرى، والمقصود بالروح والنفس هي هذا الجسم الذي يكون في الإنسان فتكون به الحياة، وإذا قبض مات يقال روحي قال نفس، قال خرجت روحه وخرجت نفسه، لكن كلمة النفس تأتي لمعاني أخرى لا تأتي لها الروح، ومن ذلك الدم، لأنه قال للدم نفس ولا قال له روح، والروح تأتي لمعاني أخرى مثل الوحي ومثل كذا، وهي لا تطلق عليها النفس. لما ذكر النفس قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس ما إذا مات فيه، هذا في كتاب الروح، قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة، في الوقت الذي قاله هو في كتاب زاد المعاد أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاه الفقهاء بعده. وهذا يستدل به على أن تأليف لكتاب الروح متقدم، قبل أن يعني يكون عنده التمكن من التحقيق الذي هو معروف عنه، لأن كتاب الروح فيه أشياء يعني غريبة على ابن القيم، والكلام موجود في كتاب الروح، فكونه يذكر في كتاب الروح أن هذا حديث، وفي كتاب زاد المعاد يقول أنه من أوليات إبراهيم النخعي، وأنه أول من عبر بهذه العبارة وعنه تلقاها الفقهاء بعده، يعني يدل على أن كتاب الروح متقدم، وأنه يعني فيه أشياء، هذه الأشياء التي فيه لكونه لعله في بداية التأليف وبداية يعني الاشتغال بالتأليف، فتكون الكتب الأخرى التي فيها التحقيق مثل كتاب زاد المعاد وغيره يعني تختلف، لأن هذاك لا شك أنها خطأ، لأن ما في حديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات، لا وجود لهذا الحديث، لا وجود لهذا الحديث أصلا، وهو نفسه قال أن هذا من أوليات إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي مات في يعني بعد 90 في قليل. الحاصل أن إبراهيم النخعي هذا فقيه وهو كوفي، كما أن خاله الأسود كوفي، وهو من رجال الجماعة، وهو محدث فقيه، ثقة حافظ محدث فقيه. وأما الأسود ابن يزيد ابن قيس، الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، فهو خال إبراهيم كما ذكرت، وهو مخضرم، وهم من المخضرمين عن كبار الصحابة، ومعلوم المخضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم قيس بن أبي حازم الذي يقال إنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، قيس بن أبي حازم من المخضرمين. الأسود ابن يزيد هذا من المخضرمين، وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة، وهو ثقة فقيه من رجال الجماعة. أما الصحابي فهو إيش؟ عائشة. أما صحابي الحديث فهو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وهي أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.